بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 75 ميم على 2588. وإنما نظر إلى الأبهة الظاهرة فأعجبته. الحاصل أن الإيمان شرف عظيم لا يدانيه شرف الدنيا والآخرة. والإيمان إذا أردنا أن نعرف ما هو الإيمان، الإيمان في اللغة التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق، يقال آمن له إذا صدقه وآمن به إذا صدق به. لكن الإيمان في الشرع، الحقيقة الشرعية للإيمان أنه كما عرفه أهل السنة والجماعة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول باللسان بأن ينطق بالشهادتين وأن يذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتهليل والتكبير وسائر الأذكار، واعتقاد بالقلب بأن يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه. أما القول باللسان بدون اعتقاد القلب فهذا صفة المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لا بد أن يكون الإيمان متوفرا بهذه الأمور، قول باللسان واعتقاد بالقلب. ولا يكفي هذا، لا يكفي أن يقول بلسانه ويعتقد بقلبه، بل لا بد من العمل، العمل بالجوارح، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإتيان بأركان الإسلام وفضائل الإسلام. والإيمان له أركان وله مكملات، له أركان لا بد منها ولا يتحقق إلا بها، وله مكملات يكمل بوجودها وينقص بفقدها. ولهذا قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما كثرت الطاعات زاد الإيمان، وكلما قلت الطاعات ووجد شيء من المعاصي نقص الإيمان. يزيد بالطاعة، قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزداد الذين آمنوا إيمانا. والآيات الدالة على زيادة الإيمان بالطاعات كثيرة، كل ما تزود الإنسان من الأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكل ما وقعت منه معصية فهذه المعصية إما أن تزيل الإيمان بالكلية إذا كانت مكفرة، المعصية إذا كانت مكفرة فإنها تزيل الإيمان بالكلية والعياذ بالله، أما إذا كانت دون الكفر فإنها تنقص الإيمان. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من لا يكون في قلبه من الإيمان إلا مثقال حبة خردل، كما جاء في الحديث أنقذوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يدخلون النار بمعاصيهم ثم إن الله يخرجهم منها بعد ذلك بالإيمان الذي في قلوبهم، وإن كان مثقال حبة من خردل من إيمان، دل على أن الإيمان ينقص حتى يصل إلى هذا الحد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف كما أنه يزيد فإنه يضعف، وكما أنه يزيد فإنه ينقص، وكما أنه يقوى فإنه يضعف. وهذا معلوم، الناس ليسوا سوى في الإيمان، فإيمان أبي بكر الصديق ليس كإيمان أدنى الناس، ليس كإيمان أدنى المسلمين. إيمان أبي بكر الصديق ليس كإيمان الأعراب، ليس كإيمان العصاة والفساق ومن شابههم، ولا شك أن الإيمان يزيد وينقص، والناس متفاضلون في الإيمان أعظم تفاضل. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه حقيقة لا شك فيها. ولذلك يجب على المؤمن أن يعمل بما يزيد إيمانه من الطاعات وذكر الله، حضور الدروس، استماع ذكر الله، حضور الدروس في المساجد، فعل الطاعات المتنوعة، محبة أهل الخير، مجالسة الصالحين، إلى غير ذلك مما يزيد به الإيمان. أما إذا تكاسل الإنسان عن حضور مجالس الذكر، بل تكاسل عن صلاة الجماعة في المسجد، بل تكاسل عن كثير من الطاعات، فإن إيمانه ينقص بذلك حتى ربما ينعدم ولا يبقى له بقية. والإنسان منا لا شك أنه يحرص على تنمية ماله أشد الحرص، ويسهر الليل ويسافر المسافات الطويلة، ويصبر على المشاق من أجل زيادة ماله وتنميته. فلماذا لا يحرص على زيادة إيمانه الذي به نجاته وبه صلاحه وفلاحه؟ إن حرص المسلم على زيادة إيمانه يجب أن تكون أعظم بكثير من حرصه على زيادة ماله، بل لا يقاس هذا بهذا أبدا، ولكن هذا من باب المثل، وإلا فلا يقاس المال بالإيمان. هذا الإيمان أيها الإخوة له أركان ستة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وله شعب، له شعب تبلغ 64 أو 74 شعبة. أما أركانه فقد جاء جبريل عليه الصلاة والسلام ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحضرة أصحابه، وجلس إليه جلوس المتعلم من معلمه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، أي الدعائم والأعمدة التي يقوم عليها الإيمان، والتي إذا فقدت أو فقد شيء منها لم يتحقق الإيمان، بل يزول بزوالها. الإيمان بالله جل وعلا، أن تؤمن بأن الله واحد أحد، فرد صمد، له الملك له الملك كله وله الأمر كله، هو الذي يدبر خلقه سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وأن كل شيء بيد الله عز وجل، وكل شيء بتقدير الله وأمره سبحانه وتعالى. وهذا هو ما يسمى بتوحيد الربوبية، وهذا لا يماري فيه أحد من الأمم. كل الأمم أو جماهير الأمم تقر به، تقر بأن الله هو المتصرف في الكون، هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، حتى عبدة الأصنام يقرون بهذا. وكذلك يشمل الإيمان بالله توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، بأن تعبد الله عز وجل مخلصا له الدين كما شرع الله ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو توحيد الألوهية، وهذا هو مفترق الطرق بين الرسل والمؤمنين وبين الكفار والمشركين. الرسل والمؤمنون، الرسل وأتباعهم من المؤمنين يقرون بتوحيد الألوهية ويقومون به خير قيام، فيعبدون الله حق عبادته ويتبرؤون من الشرك وأهله. وأما الكفار والمشركون فإنهم أبوا أن يقروا بتوحيد الألوهية، وأبوا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، بل لا بد في نظرهم أن يجعلوا لله شريكا في عبادته من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة وغير ذلك قديما وحديثا. الشرك لم ينتهي في زمن الجاهلية كما يظن بعض الناس، الشرك مستمر إلى أن تقوم الساعة. الأصنام تعبد موجودة بأشكال متنوعة حتى في ديار المسلمين، تعبد الأضرحة والقبور والأحجار والأشجار. فالمشركون أبوا كل الإباء أن يقروا بتوحيد الألوهية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم، دعاهم أن يتركوا عبادة الأصنام وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. هذا هو توحيد الألوهية. استنكروا هذا وقالوا: إن أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي آية أخرى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وما زال هذا موجودا في المشركين إلى اليوم، أبوا أن يتركوا عبادة القبور وعبادة الأضرحة وأصروا على ذلك، وهم يعلمون أن هذا شرك في العبادة أو لا يعلمون. فهذا هو مفترق الطرق كما ذكرنا بين الرسل وأتباعهم وبين الكفرة والمشركين. ولله في ذلك الحكمة، ليقوم الجهاد وليقوم الولاء والبراء ولتقوم الدعوة إلى الله عز وجل، وليتميز المؤمن الصادق من الكاذب. وكذلك يشمل توحيد، يشمل الإيمان بالله، يشمل توحيد الأسماء والصفات، بأن نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أنه سميع بصير قريب مجيب حي قيوم، له وجه وله يدان سبحانه وتعالى تليقان بجلاله عز وجل، وأنه يرحم وأنه يغضب وأنه يسخط وأنه يحب عباده المؤمنين وأنه يعفو ويغفر إلى آخر الصفات التي لا تحصى لله سبحانه وتعالى. هذا توحيد الأسماء والصفات نقر به ونثبته كما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أثبته الله لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد خالف في هذا فرق الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأضرابهم ممن جحدوا الأسماء والصفات أو جحدوا بعض الصفات وخالفوا ما جاء في الكتاب والسنة، لهذا نقص في توحيدهم. أما التوحيد الصحيح هو المشتمل على الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا ما يعنيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما الإيمان بالملائكة، تؤمن بأن لله سبحانه وتعالى ملائكة خلقهم لعبادته، وخلقهم أيضا للقيام بتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى في الكون، فمنهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر والنبات، ومنهم الموكل بالأجنة في البطون، ومنهم الموكل بحفظ بني آدم، ومنهم الموكل بإحصاء الأعمال وكتابتها إلى غير ذلك. أصناف من الملائكة، ومنهم حملة العرش، ومنهم خزنة جهنم، ومنهم الملائكة الموكلون بالمؤمنين في الجنة وفي قبورهم وفي إلى آخره. فهم جند من جند الله عز وجل، خلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره، وهم من عالم الغيب لا نراهم، لكن نؤمن بهم وبوجودهم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الحفظة لا يفارقونك أبدا إلا في حالات مخصوصة، وهم معك يلازمونك، يكتبون حسناتك وسيئاتك. ما يلفظ من قوم إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا قرب الله سبحانه وتعالى من عبده، وهو قرب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هو قريب من خلقه، علي على عرشه سبحانه وتعالى فوق سماواته. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنت مراقب، وأنت تحصى عليك أعمالك وتصرفاتك، فاتق الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على خلقه رحمة لهم، يبين لهم عبادته ويبين لهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذه الكتب السماوية والوحي الإلهي الذي أوحاه الله إلى رسله. فإما يأتينكم مني هدى، يعني على أيدي الرسل من الوحي والكتب المنزلة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنؤمن بكتب الله المنزلة على رسله، ما سمى الله منها لنا وما لم يسمه. سمى الله لنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن العظيم الذي هو المهيمن عليها وهو أعظمها، أعظم الكتب المنزلة هذا القرآن العظيم، كما أن أعظم الرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن خصنا الله بأعظم الكتب وبأفضل الرسل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة إذا تمسكت بدينها واتبعت رسولها وعملت بكتاب ربها فهي خير أمة في الدنيا، لا يضاهيها أمة من الأمم، لا في القديم ولا في الحديث. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم عباد الله الذين خصهم برسالته واصطفاهم لنبوته وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بتبليغ رسالاته إلى الناس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الناس بحاجة إلى بعثة الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الرسل هم الذين يبينون للناس طريق النجاة وطريق الصلاح والفلاح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الناس لو وكلوا إلى أنفسهم وإلى عقولهم لم يهتدوا، ولكن الله برحمته بعث إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليهديهم صراطه المستقيم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ونؤمن برسل الله الذين أرسلهم الله إلى البشرية، أولهم نوح عليه السلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وذكر الله تعالى منهم عددا ولم يسم لنا بقيتهم، ونحن نؤمن برسل الله كلهم من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله لنا ومن لم يسم لنا. وقد ورد أن عددهم 124,000، عدد الرسل والأنبياء 124,000 كما في الحديث الذي في صحيح ابن حبان وغيره. وعلى كل حال نحن نؤمن بجميع الرسل، ومن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن جحد نبوة واحد من الأنبياء فقد كفر بالجميع، لأن الرسل كلهم على طريقة واحدة وعلى صراط واحد، دعوتهم واحدة إلى الله عز وجل، يبشر أولهم بآخرهم ويصدق آخرهم أولهم، فهم سلسلة متصلة بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، وهم أفضل الخلق على الإطلاق. أفضل الخلق على الإطلاق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم. ولهذا قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه مراتب المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى. المرتبة الأولى مرتبة النبيين لا يبلغها أحد، ثم من بعدهم مرتبة الصديقين، ثم من بعدهم مرتبة الشهداء، ثم من بعدهم مرتبة الصالحين من سائر الأمم. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالبعث والنشور وأن هناك بعثا بعد الموت، وهناك حسابا، وهناك جزاء يوم القيامة، وهناك جنة ونارا لا تفنيان ولا تبيدان، دار القرار الجنة أو النار لا رحيل منها ولا نقلة منها ولا موت فيها إلى أبد الآباد. تؤمن بذلك إيمانا صادقا لا يعتريه شك. والله جعل الدار الآخرة دار الجزاء، وجعل دار الدنيا دار العمل، فالآخرة فالدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من خير وشر، ومن سعادة وشقاوة، ومن مرض وصحة، ومن غنى وفقر، ومن سرور وحزن، ومن حياة وموت، كل ذلك بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من خير وشر، ومن سعادة وشقاوة، ومن مرض وصحة، ومن غنى وفقر، ومن سرور وحزن، ومن حياة وموت، كل ذلك بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. قدره الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله كتب قدر كل شيء وكتبه، وأنه لا يجري في هذا الكون إلا ما شاءه سبحانه وأراده. وإذا رزق الإنسان الإيمان بالقدر هانت عليه المصائب، وهانت عليه المشاق في عبادة الله والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إلا في كتاب، يعني هو اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن تخلق وتوجد. وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء سبحانه وتعالى. من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لا يشق عليه سبحانه وتعالى شيء، بل كل شيء يسير عليه سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يكون في الحال، لا يتأخر عن أمر الله سبحانه وتعالى. هذه أركان الإيمان 6 باختصار، وهي مذكورة في كثير من الآيات. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الأركان، أركان الإيمان. والسادس وهو القدر، كما سمعتم في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا دليل على القدر من القرآن الكريم، وكما في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا دليل على إثبات القدر من القرآن الكريم. وأما من السنة فهذا الحديث الذي سمعتم، وأحاديث كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. والإيمان له 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان شعب، يعني الإيمان أنواع كثيرة، له شعب، يعني له أنواع كثيرة من الطاعات وفعل الخيرات، أعلاها كلمة التوحيد، أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق هذا من الإيمان، فالذي يزيل الأذى عن طريق المسلمين هذا من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان، دليل على إيمانه. وكذلك الحياء شعبة من الإيمان، الحياء الذي يكف الإنسان عما لا يليق به، يكفه عن معاصي الله، يكفه عن محارم الله، يكفه عن كل ما يستحيا من مزاولته، هذا من الإيمان. فإذا رأيت الرجل يستحي من الأمور المكروهة والأمور المحرمة والأمور الشاذة والأمور الفاسدة، فاعلم أن ذلك من صفات الإيمان فيه. وإذا رأيت الرجل لا يبالي بالمعاصي، ولا يبالي بسفاسف الأمور، ولا يبالي بالرذائل والنقائص، فهذا دليل على ضعف إيمانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي لا يستحي لا يتورع عن مكروه ولا عن محرم ولا عن معصية. والمؤمنون لهم صفات كثيرة في القرآن الكريم كما ذكرها الله في هذه الآية التي تلوناها في أول الكلام: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومن صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء بعض بمعنى أن بعضهم يحب بعضها. هذه من صفات المؤمنين أنهم يتحابون فيما بينهم لأنهم إخوة، إخوة في الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يحب بعضهم بعضا ويتولى بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا على الخير ويعينه على حوائجه وينفس كربته ويساعده على حوائجه التي لا يستطيع القيام بها، بأن يحمله على دابته إذا عجز أو يحمل له متاعه عليها أو غير ذلك من أنواع المعروف. حتى الكلمة الطيبة والابتسامة في وجه أخيك المؤمن هذه صدقة، وهذه من صفات المؤمنين أولياء بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. من صفات المؤمنين أنهم يتحابون في الله وإن لم يرى بعضهم بعضا، وكذلك يتحابون في الله وإن لم يكونوا في بلد واحد، يتحابون في أقطار الأرض، ويتحابون في الله وإن كانوا لا تجمعهم قرابة، قرابة نسب. المؤمنون إخوة، عربيهم وعجميهم وأسودهم وأبيضهم وأحمرهم كلهم إخوة، لا فرق بين مؤمن ومؤمن، لا باللون ولا بالجنس ولا بالوطن ولا بالقبيلة ولا بالنسب. المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيما بينهم، يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، لأن بعضهم يريد الخير للبعض الآخر، فلا يرضى أن يكون أخاه على نقص في دينه أو يرضى أن يقع أخاه في خطيئة تضره، بل إيمانه يدفعه إلى أن ينقذ أخاه، أن ينقذ أخاه من النار، أن ينقذه من الأخلاق الذميمة، أن يرفعه عن الدنايا، لأنه يريد له ما يريد لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهو يحب لنفسه دخول الجنة، كذلك يحب لإخوانه دخول الجنة، فإذا رأى منهم ما يحول بينهم وبين الجنة أو يبعدهم عن الجنة من المعاصي والسيئات ينهاهم عن ذلك. إذا رأى منهم تكاسلا في الطاعات أو تهاونا بالواجبات نهاهم عن ذلك، كما ينهى نفسه، كما ينهى نفسه أولا، كما يريد الخير لنفسه يريده لإخوانه. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمراد بالمعروف كل الطاعات والمشروعات، والمراد بالمنكر كل المعاصي والمخالفات والمحرمات، كلها منكر، يأمرون بالمعروف أي يأمرون بكل طاعة لله عز وجل وكل معروف وإحسان، وينهون عن المنكر أي كل معصية وكل رذيلة وكل فساد، ينهون إخوانهم عن ذلك بعد أنفسهم، بعد أن يأمروا أنفسهم وينهوا أنفسهم يأمرون إخوانهم وينهونهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله. هذه صفة المؤمنين أنهم يطيعون الله ورسوله، إذا بلغتهم أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا سمعا وطاعة من غير تأخير ومن غير فتور. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، بل المؤمن يبادر بالامتثال ويبادر بالطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا سمع القرآن وهو كلام الله أصغى له وامتثل، إذا سمع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغى لها وامتثل وأطاع. هذه طاعة الله ورسوله، هذه صفات المؤمنين. ومن صفات المؤمنين أنهم يصلحون ذات بينهم، يسعون بالإصلاح إذا حصل بين مؤمنين أو جماعة من المؤمنين مع جماعة أخرى سوء تفاهم، فإن المؤمن يسعى بالإصلاح وجمع القلوب وإزالة الشقاق وإزالة البغضاء، كما قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لا يحيفون مع أحد، وإنما يعدلون بين المتنازعين وينصفون بعضهم من بعض. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والمؤمن لا يخون أخاه المؤمن ولا يكذب عليه ولا يغشه في المعاملة ولا يحقره، كما في الحديث لا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن وأخو المؤمن لا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هكذا الإيمان يا عباد الله، وهكذا كان سلفنا الصالح لما قاموا بهذا الإيمان سادوا الدنيا وفتحوا البلاد وسادوا المشارق والمغارب، وسقطت تحت أقدامهم الدول الكبرى فارس والروم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هكذا وعد الله المؤمنين السيادة على أهل الأرض، وقد حقق وعده سبحانه وتعالى. فأول هذه الأمة المتمثل بالصحابة والتابعين والقرون المفضلة سادوا العالم بالعلم والحكمة والقوة والإيمان حتى صاروا أساتذة العالم، وحتى ملأوا الدنيا علما وفقها وإيمانا. وما هؤلاء المؤمنون الذين في المشرق والمغرب إلا من ثمرات جهاد سلفنا الصالح الذين قاموا بالإيمان حق القيام. فلنكن أتباعا لهم ولنقتدي بهم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فلا بد لآخر هذه الأمة أن يسير خلف سلفها وأن يقتدي بهم، كما قال تعالى: والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقادتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد الرسول قدوتنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة. هؤلاء هم قدوتنا، وهم الذين يجب أن ننهج نهجهم ونسير على طريقتهم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بهم في دار كرامته ومستقر رحمته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما أريد أن أطيل لأن الوقت قصير ويحتاج أيضا إلى بعض الوقت للإجابة على الأسئلة وهي كثيرة، وما قل وكفى فيه خير إن شاء الله. نعم. يقول السائل: نقوم في المدارس بعمل جمعية، وهي أن نأخذ من راتب كل مدرس مبلغ من المال وليكن 1000 أو 2000 ريال، ثم نجمع الجميع ونعطيه لأحد المدرسين الذين يحتاجون أو لهم ظروف تحتاج ذلك. فهل هذا العمل جائز؟ لأننا سمعنا أنه محرم ولا ندري ما سبب تحريمه. نعم، هذه المسألة وقعت وكثرت وجرى فيها بحث بين أهل العلم واختلفوا فيها. الأكثر على أنها محرمة، وذهب البعض منهم إلى إباحتها، والذي أدين الله به وأراها أنها محرمة، وذلك لأسباب. أولا أن هذا فيه تحميل للذمة بالديون للناس، وربما يعتري الإنسان فصل من الوظيفة أو تقاعد أو مرض أو انتقال من الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إلى بلد آخر، فمن الذي يكفل أموال الناس هذه تبقى في ذمة الإنسان وهي مبالغ كثيرة ولناس متعددين، والإنسان يفر من الدين، ما يحرص على الدين إلا لضرورة، عند الضرورة فقط. تحمل الديون هذا فيه خطر عظيم. ثانيا وهذا هو المهم، أن هذا قرض مشروط في قرض، لأنك ما أقرضت زملائك إلا بشرط أن يقرضوك، لأنك أقرضتهم المبلغ الذي دفعته لهم بشرط أن يقرضوك، كل واحد يقرضك بدوره إذا جاءك الدور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا قرض جر نفعا، لأنك أقرضتهم تريد الانتفاع بما يقرضونك هم إذا جاء دورك، لم تقرضهم لوجه الله عز وجل، وإنما أقرضتهم طمعا في وصول النوبة إليك لتستفيد من المبلغ. والقرض لا يقصد به إلا الثواب الأخروي، لا يقصد به طمع الدنيا، قرض حسن، هذا القرض الحسن هو الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا أقرضت فلانا بشرط أن يقرضك فهذا قرض جر نفعا فهو ربا، كما في الحديث وكما أجمع عليه أهل العلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا قرض جر نفعا بلا شك. الشيء الثالث أن هذا عقد مشروط في عقد، يعني هؤلاء الجماعة تعاقدوا أن تقرضني وأنا أقرضك وأن تقرضني وأنا أقرضك وهكذا، فهذا عقد مشروط في عقد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهذا بيعتان في بيعة، يعني عقد مشروط في عقد. فتجمعت في هذه المعاملة محاذير كثيرة، ولذلك أرى أنها محرمة، وقد ذهب إلى تحريمها جمع من أهل العلم. نعم. يقول: أنا شاب من الله علي بالهداية، ولي رغبة في مشاركة إخواني المجاهدين في الجهاد في أفغانستان، ولكن أبواي يمنعاني، فهل أستجيب لمنعهما أم لا؟ طاعة الوالدين واجبة بعد طاعة الله سبحانه وتعالى. حق الوالدين يأتي بالدرجة الثانية بعد حق الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن حق الوالدين لا يزحمه حق بعد حق الله سبحانه وتعالى. فما دام أن الوالدين لا يسمحان فلا يجوز لك أن تذهب للجهاد، بل تبقى مطيعا لهما وبارا بهما ومؤديا لحقهما. وقد جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالجهاد، وهذا صريح في هذه المسألة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الرسول أبقاه عند والديه ليؤدي حقهما. والجهاد لا شك إنها عبادة عظيمة وفيه خير كثير، ولكن مع هذا حق الوالدين مقدم عليه، لأن الله رتب الحقوق، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فكيف يقدم عليه أي عمل إلا حق الله سبحانه وتعالى، ومقدم على كل شيء. نعم. يقول: سبقنا الإمام في صلاة المغرب بركعتين، وعندما قمنا نقضي أنا ورفيق لي وكان عن يساري جعلته إماما لي، أكبر بتكبيره وأسلم بتسليمه، فما حكم صلاتي؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك أن تجعله إماما لك إذا كان في موقف الإمام. هو عن يمينه ولا عن يساره؟ عن يساره. عن يساره لا يصح هذا، عن يساره لا يصح هذا، لأن موقف الإمام عن اليمين وموقف المأموم عن اليسار، هذا لا يصح. أما لو قام عن يساره، بس اتخذه إماما، ساره مأموم اتخذ داخل عن يساره إماما، فهو الإمام لا يكون عن اليسار. الإمام يكون عن يسار، عن اليسار صح، يعني المأموم يكون عن يمين الإمام. إذن المسألة متوفر فيها الشرط، نحن فهمنا خطأ، المسألة متوفر فيها الشرط والحمد لله، والصلاة صحيحة. يجوز أن يأم بعض المسبوقين بعضا بعدما يسلم الإمام، خصوصا إذا اتفقوا قبل الدخول في الصلاة وقالوا لأحدهم: أنت تأمنا، قالوا لأحدهم: أنت تأمنا إذا سلم الإمام، فقد نص العلماء على مشروعية ذلك. وإذا لم يتفقوا فالصحيح إن شاء الله أنه أيضا أنه جائز ومشروع، لأن صلاة الجماعة مطلوبة مهما أمكن. نعم. هناك بعض الناس من يحضر إلى بيته مدرسا ليدرس ابنته في دروس أكملت فيها في الدور الأول، والبنت في المرحلة الثانوية، والمدرس رجل بالغ، مع أن هذا خطيب وإمام مسجد، فما حكم ما يفعله وما حكم الصلاة خلفه؟ مما لا شك فيه أن خلوة الرجل بالمرأة مدرس أو غير مدرس، خلوة الرجل الأجنبي يعني غير المحرم، خلوة الرجل غير المحرم بالمرأة أمر محرم شديد التحريم، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منه، فقال: إياكم والدخول على النساء بدون محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم. فلا يجوز الخلوة لا المدرس ولا غيره، إن كان ولا بد فليكون بحضور من تزول به الخلوة من أقارب المرأة، وتكون أيضا المرأة التي تدرس متسترة بستر غافي، تكون متسترة ويكون بحضرة أهلها أو بحضرة من تزول بهم الخلوة، أما أنه يخلو بها فهذا أمر لا يجوز وأمر محرم، ومن فعله عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ربما يكون جاهلا بهذا الحكم أو يظن أنه أمر سهل، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: في فترة شبابي كنت لا أصلي، والآن هداني الله عز وجل، والسؤال: ما مدى صحة عقد نكاحي في تلك الأيام؟ وما حكم الصلاة التي لم أصليها؟ هل أقضيها أم أن التوبة تجب ما قبلها؟ أما بالنسبة لقضاء الصلاة فلا يجب عليك قضاء ما مضى، لكن عليك أن تتوب إلى الله وتحافظ على الصلاة في المستقبل ولا تقضي ما فات. أما بالنسبة للزوجة فيعاد العقد إذا كنت عقدت عليها وأنت لا تصلي، أو عقدت عليها وأنت تصلي لكن تركت الصلاة بعد ذلك ثم تبت إلى الله، يعاد العقد من جديد. هذا هو الصحيح والأحوط والأبرى للذمة إن شاء الله، يعاد العقد من جديد. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ننصح أقواما بلزوم الحجاب وعدم استماع الأغاني، فيكون جوابهم بأن الإيمان في القلوب، فماذا نقول لهم؟ نقول لهم هذا غلط، الإيمان في القلوب ويظهر أيضا على الجوارح، ليس الإيمان في القلوب فقط بل يظهر على الجوارح والتصرفات، كما قال أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لا بد يظهر آثاره من الالتزام بأمر الله ورسوله وطاعة الله ورسوله، تجنب ما حرم الله ورسوله. ولا يكفي أن الإنسان يقول أنا مؤمن في قلبي، يفعل المعاصي ويفعل المخالفات، يترك الصلاة يترك الجمعة والجماعات ويقول أنا مؤمن في قلبي، هذا ليس بمؤمن. الإيمان لابد يكون باللسان وبالقلب ويظهر على الجوارح. نعم. يقول لي قريب في العقد الرابع من عمره متخرج من كلية الشريعة، ولكنه لا يصلي في المسجد مطلقا إلا يوم الجمعة رغم اطلاعه على الفتاوى حول الموضوع، ولديه كتب علمية لكن لا يستفيد منها، فكيف أعامله؟ أفيدونا مشكورين. هذا قد ارتكب أمرا عظيما وضيع واجبا كبيرا، لأن الصلاة في الجماعة واجب، واجب متأكد، لا يجوز لمسلم أن يتخلف عن الجماعة من غير عذر. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى يشكو إليه صعوبة الوصول إلى المسجد لأنه أعمى وليس له قائد، وفي الطريق عقبات ومخاوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. مدام هذا أعمى وليس له قائد والطريق فيه مشقة، ومع هذا لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم مدام أنه يسمع النداء، فكيف بالصحيح السليم المعافى؟ وأيضا الذي يتخلف عن الجماعة هذا دليل على نفاقه، على أنه منافق. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال بعض الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد كان الرجل مما يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني المريض وكبير السن يؤتى به يهادى بين الرجلين، رجل عن يمينه ورجل عن يساره يحملانه يساعدانه على المشي حتى يقام في الصف. ولقد رأيتنا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم آمر رجلا ويصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.